أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على جميع الأنبياء والملائكة والروح المرسلين أجمعين وسلم. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم سألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة سلام الله عليكم. في هذا المكان المبارك في هذه الليلة المباركة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح. في هذه الأيام المباركة أيام الهجرة هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة أيام مباركة. كما سمعتم يعني في الدروس الماضية عن الهجرة إن في السيرة لخبرا وإن في الهجرة لعبرا وإن في دروسها لمدكرا وإن في طياتها فوائدا وهدى وأنوارا. أيها الإخوة يعني السيرة النبوية صلوات الله عليه وسلم من أروع ما يقرأ الإنسان. كثير من الناس يعزفون عن السيرة النبوية يعني حقيقة من يعني من التشريع السيرة النبوية. يجب على الإنسان أن يطلع على السيرة النبوية. نعم كل يعني ليس يعني قاعنا غطساز دندمن كل ليس كله صحيح ولكن على الأقل تأخذ يعني الفائدة. لذلك وخاصة الهجرة من أحسن مواضيع التي تقرأ في السيرة هي هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. نحاول في هذه الحصة إن شاء الله ولو أنه يعني الأساتذة ربطنا نحفظ في الحصص المقبلة الماضية تكلموا في الموضوع يعني والجيني جرونشن والجيني يعني كتمناح يزنس ولكن معليش وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أذكر نفسي وأذكركم أن الهجرة من أحسن وأروع ما يقرأ الإنسان وكذلك أروع ما يستخلص منه الإنسان الفوائد. سبحان الله الهجرة كنت قصتي لن أنت مشط سبحان الله مش قناة بكري كل ما ديالي قنحة الديناقة أشيني تقضايا أدس فايد سنة فايد لا تدخل كذلك الديناقة أدس فايد ربعة ديناقة. الهجرة دي فوائد كثيرة جدا. أمشن السن أن الرسول صلى الله عليه وسلم مكث 13 عام في مكة يدعو إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله ولكنه مكث في المدينة 10 سنوات. سؤال من الأسئلة المهمة التي تطرح في الموضوع لماذا الله سبحانه وتعالى من حكمة أنه فعل هذا هامي يقيم الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة بدون أحكام لا صلاة ولا زكاة ولا صيام في المدينة إلى ديس الأحكام ديس الغزوات 10 سنوات فقط. غريب مين الأحكام الأعمال الفتوحات كذا 10 سنين مين العقيدة لا إله إلا الله 13 سنة. وني السؤال الأول. السؤال الثاني نحاول لك أنا إن شاء الله يعني نجاوب سأقول الأسئلة في طيات لهم. السؤال الثاني الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الهجرة أمشين السنعني في قصة الهجرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يناس أبي بكر يلا هنهاجر لأن جبريل أوحى إليه أن لا تبيت الليلة في بيتك يناس يمشركن لان أنت وجدن اخترتوا إن شاء الله في هذه الليلة لا تبيت في البيت. يناس أبي بكر أعطيك الصحة يعني وجد الرحلتين سيسي شو راحلة إلى رسول يعني أبو بكر شو راحلة للرسول الناس خد ثمنها الناس صغير يا رسول الله الناس لش خد ثمنها. لماذا أصر الرسول على أن يأخذ أبو بكر ثمن راحلة دم دشلس صديقه مصح رسول الناس خد ثمن. كذلك في أحلك الظروف التي كان يعيشها الرسول صلى الله عليه وسلم تلك الليلة يعني يروى أن المسلمون يهاجرون من مكة إلى المدينة الكفار دي مشركن لن رقبن تحركات لن يستغيظون لن يعني لن تجدن بتغجن معاون مدن أنان وقيل يعني آخر شيء تنجين دبتا أسنج الحل يون سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أسنج الحل يا فنستريح يريح ويستريح يا وسينا ينفى إلى وسينا توجقنون شان يتوحبس يقني ناسم عند فرعون هاتي الأمة عند أبو جهل إن ناسم أنخير من كل قبائل العرب اللي أنت جوار مكة كل قبيل تغنتو شقن فارس مغوار يقن برك فيتدافعون عليه أتنغن فيتفرق دمه على القبائل والتس القبيل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تطالب بدمه فحتى الشيطان أعجبه الرأي الشيطان يعجب الرأي أبو جهل الناس نعم إن هذا له الرأي السديد في هذا الموضوع ولكن محمد صلى الله عليه وسلم سؤال في تلك الليلة مش كتصفر انت الصديق ثانية وبكر الصديق يزوي سي علي الناس اتتضن شانك باش اولا تمويه للكافرين وكذلك اترد لمعين مدا ترجع الامانات الى اهلها هذه نجمة نتير من بعد هذه نجمة دواصي قنحد بعد في تلك الليلة هاتي اسئلة ان شاء الله اسأل الله سبحانه وتعالى الغني وفق الله ان شاء الله ان يعني نجاوب غفصنت في هذه الليلة يعني أيها الإخوة في هذا الموضوع موضوع مهم موضوع رائع من ال يعني من الأشياء المهمة إلى كانت في بيوتنا الحلق العلم في هذه في هذا الموضوع موضوع الهجرة كيف هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حقيقة الموضوع مهمة خير كل موضوع خاطي الهجرة تبدأ لقدا موضوع الشيخ بيوض رب ترحم يستول في الهجرة يعني كلام طويل طويل مثلك تسليدس يلا هجرة الله أعلم مستوق العشر كاسط لا تمل يعني موضوع مهم وصادق وحسن وصحيح في الهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم عشان بموضوع واحد موضوع واحد اتنفسه جاب طروان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يسوي المدينة أول شيء الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرجع أمره إلى الله سبحانه وتعالى كل شيء يرجع أمره إلى الله شنين يعني في حياتنا قليلا ما نفعل هذا ديما يعني نتكل لأنفسنا نتكل على معارفنا نتكل يعني على قوتنا وعلى خبرتنا يعني ربغني هذا كل قنادي يضع يده على صدره كان الرسول يتكل على الله وأنت ماذا تفعل في كل شيء حتى في يعني وكون الخاتم ترشاس تشمشينا الصحابة كانوا يتكلون على الله حتى في شركنا عليهم أنشنين في كل شيء في تجارتنا في معاملنا في كل شيء في كل شيء في كل شيء مثلا المرأة مثلا في الولادة تبين الحياة والموت تبين الحياة والموت تتحاول مثلا تتجرب بعض الشغل نعم كل شيء تستنفذين كل القوة ولا تنسى قوة الله سبحانه وتعالى وخاصة في لحظة الولادة المرأة يعني في لحظة الولادة يعني لحظة عظيمة جدا بت لش قوة الله لش إرادة الله لش أي شيء الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حاول أن يرجع الأمر إلى الله نشنين في حياتنا ما ربت لك أنا أنتجع هل لك أنا نخشع لك أنا نخضع لك أنا يعني ندمع لله سبحانه وتعالى في كل أمورنا النغ سسعشيني قني أحسرة تم تنتزدير تم تنتزع عصر تزجر تزال الحمد لله كعولة خسد جو خسد صفر خسد دو خسد سيتفر خسد سفر الشيطان نعم ويملي لهم تشرد الامال العظيمة نصح الموت قاب قوسين او ادنى واستل الشيطان حاول ان تكون دائما ان يكون امرك الى الله وايها الاخ الكريم المعصية تبعدك عن الله وتبعدك عن التوكل على الله سبحانه وتعالى ملا لش يعني طاعة الله لا يكون امر الله لذلك ايها الاخوة اول شيء في كل امرنا نتكل الله تربية البيت تربية الأبناء مشينا الأعمال عمل دنيوية والأخروية ديما إلى الله الله ولا شيء استغفر الله أمشينا يعني علماء السيرة تلك الظروف من الرسول صلى الله عليه وسلم وننشنين يمارو نستحضر تلك اللحظات حقيقة تونت كتلاحظت عظيمة عظيمة على الرسول صلى الله عليه وسلم كل جنسجن غمار ذي جمال سنشان سيدنا محمد وقتني هذا شمر هذا نجم هذا شمر إلا هو اللي انغلش في كلمات فقط. لقد كانت هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم مغامرة محفوفة بالمخاطر التي تطير لها الرؤوس، فالسيوف تحاصره صلى الله عليه وسلم في بيته وليس بينه وبينها باب، والمطاردون يقفون أمامه على كل مدخل، وسراقة الفارس سراقة ونلان يفيت بشكتنا يعني نلان يعني أهل مكة جني دو غندا ونسيدا محمد حي نغميت رسم كفاء سل أبطال لنزن سراقة. سبحان الله يوفق الله سبحانه وتعالى سراقة ديف الرسول، سراقة المدجج بالسلاح يدنو من محمد صلى الله عليه وسلم ليقتله أو يأسره. في هذه اللحظات أكل أمة ضد الرسول صلى الله عليه وسلم، ضد رجل أو رجلان. خيل شتين تكدك المدينة تكدك تدرت تسند بلي الحي إني وكل ضدتش أكل خاطي ضد سيوه البركة بالقول والفعل وكل شيء، عازمون على الفعل عازمون على قتل بتى. ما هي فعلتك؟ خيل شتين أيها الإخوة بتى لش يرجع الأمر إلى الله، بتى الشغل يرجع الأمر إلى الله كيف يكون العمل؟ وهذا يعني أيها الإخوة مشكلة النغ سرعان دي سجل الأمر طارئ أن نبدأ مرون ندول ربي نبدأ نبكي نبدأ نتعمر ثم الجيدة نبدأ ندور في وصلنا نبدأ نترى لمين مدا. من عرف الله في الشدة، من عرف الله في الرخاء عرفه في الشدة. إذا ما دائما مرقل ديما مرقل في المعاملات والعبادات باش إن شاء الله سبحانه وتعالى سغسين يا ربي شين لبيك. يونس عليه السلام فلما استغفر الله لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين، يونس يعني إن لا إله إلا سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين إن كنت من الظالمين في قعر الحوت في قعر البحر في بطن الحوت. ننس ملائكة يا ربي الصوت أكل عن السنت موال في يذكرك يا رب. فكانت الاستجابة فاستجبنا له ونجيناه من الغم. كمل وكذلك ننجي المؤمنين. ختم عن هذا النبي يعني برك أو نحلت نس أين تسبيح؟ فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم الدين. ربنا نغم في صورة صفات. لذلك أيها الإخوة يعني أحسن شيء تنج يعني البارشوكة تنج يعني تستنغى اندبتها أي ذكر الله سبحانه وتعالى وتسبيح الله ومعرفة الله في الرخاء لك عرفنا في الشدة. خاطك شدة تبتها شدة هي الموت صغير جسنت لاحظتني الموت ماني ونجيك غير الله سبحانه وتعالى. كان رقب رزاني يزقى أزعلك يزقى الشاب يزقى تمت الزقة أو السر الزقة قعمد لنزقة أمام أعيننا أنزوى الحمد لله أنزل مقبرة أتندفن أتندول كل شيء توتايا سبحان الله. ربنا هذا أيها الإخوة يعني كانت سلة يعني ربنا نرحم تصارنت المشاكل تصارنت يعني أمشي قان الزبالي تصارنت يعني داني جرانة أنبت ونسين تمتنت أنبت ونسين تمتنت. وكما يقول العلماء من لم تصح معاملاته لم تصح عباداته. زل سفمزر ديما رحت مجيدة ديما اجت مرت ديما تهلا كلش معاملة لش ولا حيا. ومعاملاتك تبدأ من زوجتك وأولادك وأهلك وإخوانك. أدسن صور دي الدور كذا كل قنا توت أدي جفوس على صدره. هاته الهجرة هاته السنة الجديدة تكون جديدة على كل شيء، على حالك على إحسانك على ابتسامتك على أهلك على ذريتك على معاملاتك. ربي دواب الخير الحمد لله ربي دواب الخير. عمر بن الخطاب كان شديدا في الجاهلية كان كافرا كان متعصبا للكفر، بعد سنوات بعد لحظات فأصبح شديدا في الإيمان ضد الكفر وضد الطغيان. عمر من أيوه ربي سبحانه وتعالى. لذلك قاعد نطلب ربي سبحانه وتعالى أغني هذا إن شاء الله إلى عندنا. وكذلك الأمر الثاني المهم أمشينا يعني فقط غير التأكيد فقط أن الرسول صلى الله عليه وسلم استنفذ كل الأسباب باش كذر الهجرة. يقول السؤال من أسئلة المهمة التي طرحت لم أطرحها من قبل. سؤال غريب. الرسول صلى الله عليه وسلم كما نعلم أنه حمل على البراق إلى بيت المقدس وإلى المعراج إلى سدرة المنتهى. قال السلام حماك نخاطك سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. سبحان الله في هذه الآية إعجاز عظيم. ربنا سبحان الذي أسرى ليلا. أسرى معناه هو السير في الليل. صغنيني ليلا. الإسراء هو المشي في الليل. بعد كمل ليلا سيقنوا عن يعني قنوا عن حشو في الآية. استغفر الله. ربنا يتحشو في القرآن. ولكن قال العلماء سبحان الذي أسرى بعبده أسرى ليلا أنه في جزء من الليل. خاتي كل ضجات. لما عالت يزوى يقضى الصلاح في بيت المقدس يقضى الصلاح في سدرة المنتهى يدولت في جزء من الليل. لم يكن هناك زمن إلا الله. ربي سبحانه وتعالى بكشر الزمن. كلنا لنا زمن إلا الله شر الزمن. يزوى يقضى الصلاح في سدرة المنتهى سبع سماوات يدولت في جزء من الليل. ربي شمر سيدة محمد إلى بيت المقدس بالبراق وإلى سدرة المنتهى بالبراق. يعني يعرف ربي كذلك استغفر الله أن يحمله من مكة إلى المدينة بالبراق. يبت المشاكل كفار وطزر الغار ثور ومن بعد سينا درقا منس كذا ومن بعد تشلي شحال من يوم اثنين جورا تفاديت مخاطر القتل في يعني في في يعني في المسافة الطويلة بين مكة والمدينة. يبت قعمر والرسول صلى الله عليه وسلم يفهم معجزات معجزات عظيمة في هذه الرحلة. يعني أيها الإخوة ساعة تقن من المؤمنين مثلا يدجر تصيبه مصيبة تلو المصيبة سنت المصيبة جمع أنت غف الصديق في تجنس أديني بتتخصد غير يا ربي استغفر الله. تصيبه مصيبة في ولده مصيبة في زوجته مصيبة في نفسه أنت بدأ يرقب باللي كلش ضده حتى الله سبحانه وتعالى ضده. أنت خاطئ. لا كلما يعني ازداد الايمان كلما ازداد الابتلاء. انتو كل ما يقنح ديمارس الجور التالي قدم الابتلاء التطط. ولنا في ايوب عليه السلام احسن المثل قيل بانه الشيطان يفسد يقيم 18 سنة ايوب 18 سنة فرح الفرش. لا اله الا الله 18 سنة فرح الفرش ايوب عليه الصلاة والسلام النبي أولو العزم من الرسل. أيوب عليه السلام 18 سنة كما قال المفسرون لو سنة وجار لو سنة ودون طريح الفراش 18 خاتي شهر خاتي شهرين خاتي سقاز خاتي 10 سنين 18 سنة يسزد الشيطان الناس بتا بيوب بيلا بيلا ربيش تقارض ربيش الشيعة ونستغفر الله. أيوب صابر إن الحمد لله الذي ترك لي لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. ومن بعد إن يعني وأيوب إذ نادى ربه وأني مسني الشيطان بنصب وعذاب. أيها الإخوة يعني الصبر في سبيل الله صبر ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى عظيم متعة متعة كبيرة جدا. يعني من لقن حد يصبر لوجه الله الشيطان يعني سجل حد مش لقن حد يصبر خلاص هذا التغانج هلا غالب ها خلاص لك انا الدنيت خطي لك انا في امر الله ابتغاء وجه الله. ولنا في قصة يوسف كذلك المثل العظيم بتينا يعقوب فصبر بتا جميل سبحان الله همنا جميل صبر جميل طلاق ودقن اقلام دقن اقلام. قال العلماء الصبر الذي فيه ابتغاء مرضات الله الصبر الذي فيه يعني النية الصادقة يكون جميلا. شين من هذا المنبر لكل الناس وسيلة تمطوط درجز وسيلة مريض وسيلة يتخبلق المريض أسنني أصبر لي وجه الله تلكد الدنيت تلكد داني يعني أون الدنيت هو الدنيت المصائب الدنيت يعني بتذكر الدنيت هو الامتحان. أصبر بصح لوجه الله لوجه الله إن الحمد لله يا رب تجد أمول وجر الحمد لله راضى غيثي يا ربي فقط راضى غيثي فقط. صحيح كان حد بدي يقرموني الشيطان وزيد تقيم ينشان الشيطان هذا زوا لذلك أيها الإخوة في هذه القضية مهمة جدا أن الله سبحانه وتعالى ابتلى الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه بذلك البلاء، يعني حتى يكون لنا عبرة ويكون لنا يعني أسوة باش لا نتجر كاع نرقب مشاكل المصائب سيدنا محمد وجار، كاع نرقب المخاطر سيدنا محمد وجار، كاع نرقب المشاكل ماشي نقدروا الأنبياء سيدنا محمد وجار وجار وجار. أنا الحمد لله على يعني الحمد لله في الدين في الإيمان أنصبر أن نحاول نثبت مع الدين إن شاء الله غادي أدي سوى المشكل. ديما مشينا نطور ديما ربي سبحانه وتعالى لا يمتحننا مسرحية لا تجر مسرحية الدورتش بتاع تجديس هل أتنشحدنا لاش فقط في آخر المطاف أتنشحدنا لاش كل قصة شنغي الله في هذا بتتأكد أيها الأخ الكريم تأكد مصاب تأكد مثلا فقير تأكد تؤدي دور تأكد غاني تؤدي دور مريض تؤدي دور في كل شيء زوجة مشاكل في البيت تضغط مشاكل تؤدينا دور أطفلي المشاكل مع الأول تؤدي دور نتيجة أقدر بسم الله تعالى شيني نجحت أنا أرصبت ربغني إن شاء الله من الناجحين. لذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم استنفذ كل القوى استنفذ كل الأسباب وكذلك التخطيط. الرسول صلى الله عليه وسلم خطط بتيجو عليه الصلاة والسلام يجو مثلا القائد هو محمد صلى الله عليه وسلم النبي المساعد هو أبو بكر الفدائي علي يجو علي شمس مش كل تفقين وكذلك يجو التموين وغزو المعاش أسماء بنت أبي بكر ونزو الاستخبارات المخابرات عبد الله بن أبي بكر التغطية والتمويه عن العدو هو عامر دليل الرحلة عبد الله بن أريقط المكان المؤقت هو غار الفور وموعد الانطلاق بعد 3 أيام وخط السير هو طريق الساحل يبتقى عمو هذه فادر قال ايش مرت شوم مزدر قام سجور بحمد الله الا نظاموني يدند والله من بعد النجام اين لنجار غريب نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم يستأجر يعني عبد الله بن أريقط الكافر المشرك باش كتاوي المدينة شو كان دمار ونيني ولا ولا حان كل بقى نحصل له بتا لا شمس النجر ربي الله الحمد لله يكل وحي الله برطاب لله الوحي الله نو استأجر كافر قلت انه الحكم من شنين ايوه الاخوة بها يقنح هذا ديقم تامورس فيناقش مع تدارت مع طرواس مع الاهل هامي زي محمد الجواماني تو سؤال اني يقن واسخلاف وكذلك التخطيط مشينا نطرو التخطيط مهم في امورنا نحن قلت عيد يقن حدي جلسة بهلالا في كل امورك يجب ان تخطط مثلا تشرد غبشة قيم تامور تجد تخطيط نواس الى واسي السجنة بغني هذا قاع يتفق صدرت ولسه ولا ما نضزوا كثير من العلماء إنه وقصد في مشيك خاتي سابق وقصد في مشيك جل قصد ما يكتزود خاتة تفقد صروم ونعش درسني عشان يتزم عياك تزود غريب هامي خاتك الشرطش التخطيط لذلك أيها الأخ يزمع تخطط لحياتك تخطط لساعتك وليومك ولأسبوعك ولشهرك ولسنتك وللدهر ما إليك الزوب تخطط بتلش عاد مدن يخططونك عاد تدفت مخططات الآخرين لاش رش تخطيط ابي تدفد قال الشي بتتجد قال لاش شغل قل برنامج قال يا غلدة اتفد معايا همي قال لاش قل برنامج وتتفد معايا قل برنامج قنحت. لذلك ايها الاخوة التخطيط في كل حياتنا كل حياتنا وخاصة الحياة الايمانية وخاصة الحياة الروحية. اخي الكريم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون وامر اهلك بالصلاة والصبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى يبها العمل الصالح الحمد لله دي جنوب للجند. ولكن أيها الأخ الكريم لا تطغى هاته الأعمال وهاته يعني الأمور على الدين وعلى المسجد واتفذ مثلا ميكانيسا ربنا أخبر الحمد لله بشان مرت ولكن الله أكبر قد ما نشم جدا على الأقل أنك ممكن نرزق نتظلن وحضا ونص رح نتظلن مثلا الزوج رحت نتظلم زوجونس على الأقل ظلت مجدا خاتي في بيت الوقت مهم في المسجد صح التابت وما خلقت الجن والإنس إلا ليعملون استغفر الله التفت يعني مهم أخوي القدير الصلاح أدوفي غسل وعد مع مدا معم وفي بوعدك مع المؤمنين مع الناس ولكن يجب أن توفي وعدك مع الله أولا ربي قرنا حي على الصلاة تمجدا حي على الفلاح تمجدا كان رقب تمجدا الحمد لله ما شاء الله لديس مصلين مصح يعني مصلين المغرب والعشاء عندي الحوم تكل قلت مجدي ولا تنبيد بقع ميد لن تمجدها علاش إلا وسي تمجدها ما شاء الله تحلى وسي وليلي أمر الله ناقص قليلا في قلوبنا إخواني. قضية يرجع الأمر إلى الله قضية مهمة جدا. قضيتي لم أمر الله يسد كل شذبت تني أخلاق يتعلمها الإنسان في كل أموره. فاستند اتق الله بتدق حد لا متخلق ولو صغير شيني تعوضه إلا وسي كبير ممكن غرس مهام في المجتمع سين يقدر بي أشينو يتسيلت تقدر بي خطيدة تتمجيدة يعني كانت عشاء أمره. يحكى أن يعني في قضية الاستجابة لأمر الله الامتحان امتحان أيها الأخ الكريم ربي شجي قلك يمتحنك لأمره هل أنت تستجيب نغلاش يقن واسي قن يشري كتدرت في قن قن عمل حاج وتحفظ يشري ياسي الشاب تدرت الناس يغلدع الناس مرض بتاع الناس ماك سبعة محرم الناس سبعة محرم نيمال ان شاء الله غبشان سبعة محرم نيمال اي ترت النساء ورينك الورقة ناس الشاب كان ملتزما وحكيما يتفت الدرس الحمد لله يعاش ايام ان شاء الله سعيدة السنين خمسة محرم طمطت الناس الوصية تشود ولت الوصية لغرت سبعة محرم يا قرب دم عيلت يا يبي دير قد صح سبعة محرم صباح سبعة محرم يشمر شغولس يرقل يوميني استنفار في البيت يظل ينسي بنس يشمر شغولس يجيت نديس يكل بيزوال يقولون شان يجيس الشغول سعني يجعل كذا في صبيحة سبعة محرم ويستي نساء يعمل حاج يعني أيها الإخوة نشني نمارو كانت عاشتو كانت عاشة وسغل شريت الدارتي تفغس تخبيدون شروطها الناس حما كعمل حاج باش يحفظ بطر حمول دينش بطا تقصد حما اللي كوسي غاج باش بطا تقصد حما كشرغتي نيساتني دي سبع محرم الناس هامين شني غاشنا نسخين وري سبع محرم تيدا حما كررت ناس روح روح الناس الناس شو شاء الله أنا ملقى السوق شو شاء الله روح أما لكغل هيغ ملقى السوق رقدمنس في موثق في الموثق الناس تدرتوا لكوريغا شتشت كوريغا شتشت تكون الدرجز تكون في أهدي الله سبحانه وتعالى استجبت لأمر الله سيغة جسية لقاها جنتيت بالبركة بشوفق بكى بكى يبكي يعني تغرت الناس تغشطان يتمنغى معايا قال يا ودي من بعد وحيد راس عشرين تدار الجاش السياسة وديوني وسرنو وعصرت فن دونيت يعني بالصح يرنا يرنا يمانس أمر الله منش لك أنا نشين تبدا في أمر الله في طاعة الوالدين في موني المشاكل جر يعني الإخوة على جر الشبر ترقد أعوام وسيون بعضهم أعوام وهلوم ما جر الجيران مشاكل مشغول أموني جر الأزواج أموني مشكلة صغيرة جدا تتفاقم كن طلاق كن سب والشتم واللعن وكذا هامي عدم الأمر عدم الوقوف عند أمر الله سبحانه وتعالى. أول شيء يعني نأخذه من هذه القصة الكبيرة العظيمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقف في أمر الله قضية أداء الأمانات أن الرسول صلى الله عليه وسلم أصر أن يرجع الأمانات إلى أهلها هذه الجمسين هذه الجمسيني أسيني يقنح الدم بعد أديت انتدي من المدينة سينا روح للأمانات واختني في تلك اللحظة في تلك الليلة يزوي سعى لي الناس تبيت في أنشانك في فراشي وكذلك أترد لماناتي فلان فلان فلان مشركين الكافرين للتغن اثنين طعنا في رسول الله الرسل لمانة سنعتك سحال نشني منش لك أنا كان ترى لماناتنا إلى أهلها ويعني القائمة مفتوحة والقائمة طويلة وسي الله يخدم وسي غرسحونا البسرية الكنكيري لعرسن القوائم ربنا فرج نطلب ربي إن شاء الله أغنيه ذا قاع أطلب إن شاء الله ربي تخغني وفق الأمر معروف أنه على المنكر تسنق نحط رأسك الكريدي إضغط يعني يتمنى تغبت ولين الجبة عونا تدني. وكذلك أيلا المهم في هذه يعني القصة الرائعة في هذه الهجرة المهمة مش إن غنطور ماذا بينا نكمل النقش مع تروانا في هذه الأمور، ممكن لنا حكم أخرى أكثر وأفضل. اتخاذ الصديق، اتخاذ الصديق في كل أمورنا. أن الرسول صلى الله عليه وسلم جوات صوحد إلا ما أس رب العزة اتخذ صديقا. مش لك غرنا أصدقاء الخيرنا صديق الخير ونلا نزقر في أي وقت تكون معايا. مش كذلك تكون غص صديق في أي وقت منش. يعني حقيقة نفتقد الأصدقاء الروحانيين غير أصدقاء الأكل، أصدقاء الزراضي، أصدقاء مش مسلان، بس أصدقاء إلا أنتي تدي شمر غف شمر غفص منشت. كل قصصنا دي سوى لي في القضية أترقد يعني مشكلة كنت تضعف شكل مشكلة وش غضبت معك. كذلك هون جيران تضعف شكل مشكلة وش غضبت معك. هامي على خاطرك لا رجال ولا نساء. الرسول صلى الله عليه وسلم أول شيء حاول أدج صديق، وهذا لكل يعني رسالة لكل الناس في كل الأحوال. تسافر لازم صديق، تخدم تكون خدام لازم صديق، لازم غاتشكن حد يعني صفي خليل سول داس فمرات ممكن أسرار ممكن بعض الشغل كذا كذا باش إن شاء الله هذا وقع. يعني وتنجم واحد من لم يكن له صديق أتاه الدهر بما لا يطيق. خرموا للحكمة. والرسول صلى الله عليه وسلم سخير صديق أبو بكر. أنت قبل أبو بكر الناس يا رسول الله إذن لي في الهجرة الناس سجم، الناس سجم حتى إذن الله لك، الناس لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لك صاحبا الناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم الناس سجم ممكن الله سبحانه وتعالى يترجيش يقن صديق. فكان صديقه هو محمد صلى الله عليه وسلم. أمشينا السنب اللي أبو بكر رضي الله عنه يعني حقيقة كان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم. كتل محبتي لنا غريبة جدا جدا جدا. أمشي نايوت في الغار يرقد دي الثقوب فقعد جسنت بالسامون يسيد فاسنت يلاقي إن شاء الله ولدت في قنشرة ولدت في قنشرة قام الثقبين يجو دي صدو إذا ضم تفدنينس يجو دي تفدنينس حتى أنه تلدغت كتل حشرت. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلا نائم في إلى على ركبة أبو بكر رضي الله عنه تحمل الأذى، تحمل الأذى أبو بكر، تحمل كل الأذى تزعلك. واللي نجمت وضزت تضايزت كنت دمعت على خد الرسول صلى الله عليه وسلم فيخلع الرسول نسبته الناس يعني والتعب والغش الشرم الصحي يعزم أسهين وشف ذهب الأذى. يعني الرسول يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر والتغن يعني ساعات كنا حدا صارق نشراء أسحكيت في الأنبياء شين إيه إن الأنبياء إن الصحابة لا حتى الصحابة حتى الأنبياء كانوا يؤذون ولكن الرقية والدعاء الله سبحانه وتعالى. وكذلك أن أبي بكر رضي الله عنهم في صداقته يتغط بالدايس جورس السات يتجورس تفر هامي يا أبي بكر ريس يجور معايا ساعدين كل يوزدك نحن السات هذي جورس السات بتك تيتي تزديجي هذي جورس تفر بتك تيتي تزديجي. يعني تغط شغب أبي بكر شغب في النبي هذه الأمة إن أولي السنك نذمة سيدة محمد تموت الدعوة. توغ يحب الرسول هنشنين محبة النبي سيدنا محمد مشيت تشو منش نخ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منش نتظل في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الحمد لله غبش السلام مثلا نعزم صلى الله عليه وسلم 10 مرات. نعم من صلى علي صلاة صلى يعني الحادثني وتحفظه صلى علي 10 وكذا وكذا ومن صلى عليه صلاة أصطود سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وغاديني صلى الله عليه وسلم أصطود سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول يعني أحد الكتاب يروى في الأثر أن أبا بكر عليه السلام أبا بكر رضي الله عنه كان صادقا كان مخلصا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد ولغلة تخير أبا بكر في الهجرة في طريقهم إلى المدينة إذ جبريل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إناس قل لصاحبك أن الله راض عنه. إناس إن السلام يقرأ صاحبك السلام ويقول لك إن الله راض عنه فهل أنت راض عنه يا أبا بكر؟ الله أكبر ربي سبحانه وتعالى دي سلم في أبا بكر دي سلم غفص أن السلام يقرأك السلام الله راض عنك يا أبا بكر فهل أنت راض عنه؟ ربي سلم يا أبا بكر. الإخلاص الإخلاص الكبير الإخلاص الموجود في أبي بكر رضي الله عنه. وهذه هي رسالة كذلك إلى الصحابة يعني وسيلة لغرس مشاكل على الصحابة أن أقوال الصحابة أتننصح إلا وليتت في هذا الموضوع السيولة شكنا حد في قن الصحابي في ميج جمان شو تسلد تين دس موضوع خطينا تلك دماء انطهر الله بأيدينا فنطهر بها رسنتنا تسلدق الصحابي إني يعني رضي الله عنه اترحت أمون. وكذلك يعني في الأمور المهمة في هذه الهجرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني اهتم بعنصر الشباب. هذه النقطة ممكن نختم السيس نقطة خطيرة جدا في مجتمعنا، عنصر الشباب في مجتمعنا. يعني الحمد لله غرنا 75-80% من الشباب في المجتمع، يعني أول عنصر الشباب بتد الخدامس في المجتمع، بتد الخدامس في المجتمع. أول الشاب بتفت كثير من الشباب بتفت لشخص ولي شمر الفكر الإسلام قاع ولفكر المجتمع ولي تفكر دي المجتمع قاع ولي شمر له المجتمع قاع. هاي نيني هربل ها نترار لطرار خسطرار نيني خسط جن خسط وما الإيمان الإسلام فلسطين العراق يعني مسلمين في كل العالم في المجتمع غائب عن ساحته. الأنبياء الصحابة زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم كيفاش كذا غائب عن ساحته. الشاب عنصر، الشاب عنصر خطير. يجب أيها الإخوة ندرك كيفاش إلا كان يعني نتدارك في هذه القضية. والرسول صلى الله عليه وسلم هذه نجم يعني هذه خطة بدون شاب غنغ سمية بنت أبي بكر وعبد الله سمية توية سمية وعائشة تاون تدل معاش عبد الله يتاود الخبارات هذه نجم هذه تجي نحت خلاف قاع هذه تجي نحت قن علي هذه تجي قن عثمان هذه تجي نحت من بسوى سيموني ولا يتوطف ما يقنشرا هذه نجم هذه في الصغار ضحان في سبيل الدعوة ضحان في سبيل الرسول أبي بكر رضي الله عنهما. شين الشاب مارس هذيك تقادش والو حافظ والو يطفن دخا تقيم والو حافظ منش تضحت أيها الشاب منش تضحت في سبيل الدعوة منش تضحت في سبيل المسجد منش تضحت في سبيل الأمر المعروف على المنكر. السين مثلا فلان وكان السيولد خاطئ حافظ اختي راسي وضرب باتي عاون ضب راسه. سمية وعائشة وعبد الله خدما الهجرة على حساب صحتهم ولا حساب شرفهم ولا حساب ممكن حياتهم وكتطفن تلقيت نظام بالصح الحمد لله يعني بأمر الله خدما ما شاء الله. لذلك يعني عنصر الشاب من جهة الأولى والثانية اش اون الشاب كيفاش الحياة في مجتمعنا هل إلا مريق الخاطي ما شاء الله إلا الحمد لله ما شيخ ربي سبحانه وتعالى من خاطي. وكذلك الشاب في تحميل المسؤولية الشاب في تحمل المسؤولية في المجتمع مشايخنا ربط نحفظ في العشائر في المجالس في المساجد من نجد الشاب لا يتقوم يعني لا يكون خليفة من نجد الشاب لا يحمل المشعل بعد العلماء والمشايخ. يعني حقيقة سؤال ديس بالسنة. وكذلك يعني السؤال الأول إن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه إناس خد الثمن حقيقة لابن آدم ديما يفتن في قضية المال الدينار والدرهم ديما يفتن ديس الإسلام مسلم ديما يفتن ديس المسلم مثلا في قضية كبش العيد ديما ين ابن آدم ديما إلى يحتاط نشد صغير وفرش نيت 3 ملايين تسقمه مشكلة 28-27 3 ملايين و200 انت وليس سين باللي قد ما يتعادى يغلى وجار قد ما يتعادى نغرس العجر وجار قد ما تعذر ربي سبحانه وتعالى سيخ الفجار توني وتغبى بسي تغبى. وكذلك ان مالك هو مال الله مالك هو مال الله وانما يستخلفك برك يستخلفك شرق بتا تجد. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يشان غدي رزق انا ربي وبعد يصغفنا يرزقنا ديالك وبعد يصغفنا يسنخاتك بخلاء إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. المال اللي غيرنا غنربي كل ما ننفق ربي غنشو جنت كل ما ننفق ربي غنشو راخلت سبحان الله. أنا غتشد أجدقهم أنا غتشد إزواء أنا غتقند صاي مصحنات في السبيل هاي دوني قمت مشاريع النغ في هذه البلدة التالي السجنة ساسعي قنحت استني دك تعشير تنظم درس تنظم معهد كذا لاش ربنا الحمد لله ربنا فرج الكوميرس اللي شبتها الحالة تجد. سبحان الله سبحان الله السر شفتي منس مهم ربنا فرج. لذلك ايها الاخوة الرسول صلى الله عليه وسلم الناس امدو شلس اشغلش الثمن خذ الثمن يا ابا بكر خص غادي عاد لهجرت اتعد بفرس النو باش كرب سبحانه وتعالى يغفر الملني شو سمعنا مصح المعنى ذين الجستني الا يجيت الرسول ربي سبحانه وتعالى تيخبر نفس كلنا ايها الاخوه كلنا نحاول تلك ان نخرج اموالنا في سبيل الله. دخ لا تخشى الفقر ربي انت ترى الفقر الاعياء العياء ايها الاخوه اليتامى السجمن ليتهجلين السجمن الفقراء السجمن ايها الاخوه نسال الله سبحانه وتعالى ان شاء الله غني يوفق في هذا ان شاء الله في هذه السنه الجديده الهجريه الا ان شاء الله انعود ان رجلت ان يعني ننسق حياتنا ان شاء الله باش ان شاء الله تعاد حياه رحمه حياه مغفره حياه ان شاء الله الى الجنه ان شاء الله. وكذلك تاريخ الهجري انصح اخواني واخواتي واصدقائي التاريخ الهجري ثم التاريخ الهجري سوى السوء ايها الاخ الكريم بذا التاريخ الهجري التاريخ الميلادي قاعد سنت التاريخ الهجري نفوضه التاريخ الهجري ولغي سديتف ولغي سديلصق اتنبدا السد سبعة ان لم تخون الذاكرة اعطيك الصحة سوى السوء بذا التاريخ الهجري تاري تتعد ديما سبتة التاريخ الهجري ديما التاريخ الهجري ان شاء الله باش نعاد نفسي من تزت على خطر كسو لكان يعني العز تزوى لكن غادي لا هامي نسيب مقومتنا نسيب اول من مقومات المسلمين عند التاريخ الهجري الا عمر بن الخطاب انت اول من يعني اقترح للمسلمين ان يكون التاريخ الهجري يعني تاريخا للمسلمين. اي تسمح ايها الاخوه بالتطول غفوم شكرا وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اشهد لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على جميع الانبياء والملائكه والروح المرسلين اجمعين وسلم. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.